بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل الثالث في اقتضاء النهي للفساد. هذه المسألة من المسائل المهمة في علم الأصول التي يترتب عليها استنباط مسائل فقهية كثيرة، ويقع الكلام في مقامين: المقام الأول في العبادات. قبل بيان محل النزاع لا بد من الإشارة إلى أمر مهم، وهو أن بعض الأصوليين عنون هذه المسألة بهذه العبارة، بهذا العنوان: دلالة النهي للفساد على الفساد، على الفساد، دلالة النهي على الفساد. يعني لم يكتبوا اقتضاء النهي للفساد، وإنما عنونوا بهذا العنوان، قالوا دلالة النهي على الفساد. وحتى يتضح لنا محل الخلاف والنزاع بين الأصوليين في هذه المسألة، لا بد من بيان معنى الألفاظ الواردة في العنوان. يعني لا بد من بيان معنى الدلالة أو معنى الاقتضاء، ولا بد من بيان معنى النهي، ولا بد من بيان معنى الفساد. بعد ذلك ندخل في محل البحث، هذه قضية مهمة جدا. معنى الدلالة بناء على هذا العنوان، يعني بناء على هذا التعبير، إذا قلنا دلالة النهي على الفساد، المقصود من الدلالة؟ الدلالة حسب معناها المتبادر من لفظ الدلالة، هي عبارة عن الدلالة اللفظية، أن لفظ النهي صيغة لا تفعل، لفظ النهي يدل بالدلالة، أما بالدلالة المطابقية على الفساد أو لا يدل، فنقول أنه يدل بما هو لفظ من الألفاظ. ولذا تجد بعض الأصوليين قد أدرجوا هذه المسألة في مباحث الألفاظ، ولم يدرجوها في مبحث الملازمات العقلية، وسوف يأتي أنها من مباحث الملازمات العقلية غير المستقلة. لما نقول أنه يدل على الفساد، يدل عليه بأي شيء؟ المطابقة يدل عليه. نفس النهي هو عين الفساد، إذا تعلق النهي بشيء يدل على فساد ذلك الشيء. ورد النهي عن صلاة الحائض، الصلاة عبادة أم لا؟ الصلاة عبادة، لكن هل يريدها المولى مطلقا من كل مكلف؟ لا، لذلك النهي تعلق بصلاة الحائض. ومن هنا يقال أن لا بد أن يكون للنهي من متعلق، يعني من غير المعقول أن يقول المولى لا تفعل ويسكت، فلا بد أن يقول لا تفعل كذا حتى يصح. هنا تعلق الأمر، عفوا تعلق النهي بصلاة الحائض، الحائض هل تفح منها الصلاة؟ حين الحيض، أيام الحيض الحائض وهي حائض لا يفح منها، فإذا صلاتها منهي عنها. فإذا كانت منهي عنها معناها أنها صحيحة ولا فاسد، فالنهي يدل على الفساد. لكن البحث ليس حول دلالة صيغة لا تفعل على الفساد، بل في دلالة الاقتضاء، في اقتضاء النهي للفساد، هل يقتضي النهي للفساد أو لا؟ فما هو المراد من الاقتضاء؟ إذا لم يكن النهي حول الدلالة وكان حول الاقتضاء، فما هو المراد من الاقتضاء؟ هنا الاقتضاء بمعنى الاقتضاء العقلي، هل يقتضي عقلا أو يعبر عنها عن الدلالة العقلية؟ الدلالة هل يدل النهي عقلا على فساد الشيء، على فساد المنهي عنه أم لا، على فساد متعلق النهي أو لا. وحينئذ يكون المقصود من النزاع البحث عن اقتضاء طبيعة النهي عن الشيء فساد ذلك الشيء، فساد المنهي عنه. هل يقتضي فساد المنهي عنه عقلا؟ ففي الواقع البحث هو عن ثبوت الملازمة. لما أقول دلالة عقلية معناه هناك ملازمة بين ثبوت النهي على شيء وبين ثبوت فساد ذلك الشيء عقلا. لما ينهى المولى عن صلاة الحائض مثلا، عن صلاة الحائض، ينهى عن صلاة الحائض، هذا واحد يدل هذا النهي بالملازمة، لازمه العقلي فساد ذلك الشيء، فساد الصلاة عقلا فسادها. فإذا معناه تقع المناصرة والممانعة العقلية بين المنهي عنه وبين صحته. يعني إذا حكمنا بالنهي قلنا هذا الشيء منهي عنه، لازمه عدم الصح، لازمه العقلي الفساد، لأنه لا يمكن أن يكون الشيء منهيا عنه ويكون صحيح، هناك ملازمة. فالملازمة هو بين الممانعة والمناصرة بين النهي عن الشيء وبين صحته، هناك ما ممكن مناصرة وممانعة. لهذا بما أن البحث عن الاقتضاء العقلي الملازمة العقلية، لابد أن تندرج هذه المسألة إين؟ في مباحث الألفاظ أو تندرج في الملازمات العقلية غير المستقلة؟ لابد أن تندرج في الملازمات العقلية، نبحث حول الملازمة العقلية. إذا كان كذلك فلماذا أدرجت في مباحث الألفاظ؟ هنا إين أدرجت وإين أدرج؟ إين أدرجها المصنف؟ في مباحث الألفاظ. فلماذا أدركها وهو يقول بالملازمة العقلية؟ هذا قلت، أنا قلت البحث شوي في نوع من الصعوبة، لكن نذلل لكم إن شاء الله الصعب. فنقول إنما أدرجها في بحث الألفاظ أو مباحث الألفاظ لأنه يرى الملازمة بينة لكن بالمعنى الأخص، وليست بينة بالمعنى الأعم. ولقد ذكرت لكم سابقا أن في بحث وجوب المقدمة، مقدمة الواجب، في بحث مقدمة الواجب ذكرنا هذا سابقا، تارة تكون الملازمة بينة بالمعنى الأخص، وتارة تكون الملازمة بينة بالمعنى الأعم أو غير بينة. تذكرون هذا البحث؟ إذا كانت الملازمة بينة بالمعنى الأعام دخلت في مباحث العقلية، إذا كانت الملازمة بينة بالمعنى الأخص دخلت في المباحث اللفظية. يعني عين اللفظ يدل على الفساد، عين النهي، لفظ النهي يدل على الفساد، فتدخل وين؟ الآن عرفت لماذا أدرجها المصنف؟ هنا أدرجها المصنف لأنه يرى الملازمة بينة بالمعنى الأخص. وأنتم الحمد لله قرأتم في المنطق معنى الملازمة البينة بالمعنى العام ومعنى الملازمة البينة بالمعنى الأخص أو غير البينة، فهمنا إن شاء الله هذا البحث. نأتي إلى اللفظ الثاني الوارد في عنوان المسألة وهو النهي. أكثر من مرة نحن تعرضنا للنهي. ظاهر كلمة النهي أي شيء؟ ظاهرها تدل على الحرمة، وهكذا الحرمة. طيب الحرمة لها أفراد، تارة تكون الحرمة ذاتية يعبر عنها بالحرمة النفسية، يعني كما أن الوجوب يحمل على النفس عند إطلاق الصيغة، عند إطلاق صيغة افعل تذكرون هناك في التعبدي والتوصلي في تقسيمات الواجب تتذكرون أنه لو أطلقت صيغة الأمر فعلى أي شيء تحمل؟ تحمل على التوصلي أو تحمل على التعبدي أو تحمل على الواجب النفسي أو تحمل على الواجب الغيري أو تحمل على الواجب التعييني أو العيني أو التخييري، تتذكرون هذا؟ طيب هنا قلنا عند إطلاق صيغة افعل تحمل اللفظة لفظة الأمر على الوجوب النفسي، وهكذا بنفس الكلام هنا صيغة النهي ظاهرة في الحرمة، لكن أي حرمة؟ الحرمة الذاتية، يعني الحرمة النفسية. إذا كانت ظاهرة في الحرمة النفسية طيب الحرمة الغيرية ممرة صحيح هو حرام، لكن حرمته لعارض، حرمته تكون لعارض، كما لو تزاحم مسألة الصلاة الواجبة في آخر الوقت وإزالة النجاسة. الحرمة هنا حرمة غيرية. لماذا حرمة غيرية؟ لأن ترك الصلاة يكون مقدمة لإزالة النجاسة، مع العلم أن الصلاة واجب نفسي، فتكون هنا من باب المقدمة، فتكون الحرمة حرمة غيرية. فهمت الآن الحرمة غيرية؟ فإذا كان كذلك يكون النزاع هكذا، هل أن الحرمة والنهي، النهي بمعنى الحرمة، فهل الحرمة تقتضي الفساد أم لا؟ وهل معناها أن الحرمة النفسية تقتضي الفساد أم لا؟ طبعا ليس هذا المقصود، ليس المقصود الحرمة النفسية، ليس المقصود الحرمة النفسية، لأننا لما نقول أن النهي ظاهر في الحرمة لم نعني، التفت إلى هذا الكلام، لم نعني أن الحرمة جزء من معنى اللفظ. التفت عندي هذا الكلام، لا تنفهم، عندي لفظ وله معنى. لما أقول الإنسان حيوان ناطق، فانحل الإنسان إلى جزئين، حيوان وناطق، جنس وفصل، معناه كل واحد من الجزئين هو جزء المعنى الموضوع له، اللفظ جزء المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه اللفظ. فلما أقول النهي ظاهر في الحرمة كما ذكرنا هناك ظاهر في الوجوب، إذا فهمتم ذاك البحث في الأوامر تفهمون هنا الحرمة ظاهرة في الوجوب، النهي ظاهر في الحرمة، فماذا نعني منه؟ هل نعني أن الحرمة جزء لمعنى النهي، جزء للمعنى المستعمل فيه النهي أم لا؟ طبعا لا، ليس جزءا، ليس جزءا من المعنى المستعمل فيه النهي، لفظ النهي، ولا جزءا من المعنى الموضوع له النهي، لفظ النهي، ليس جزءا. لماذا؟ لأنه ماذا يستفاد من إطلاق دليل النهي؟ هل يستفاد الحرمة من إطلاق دليل النهي في صيغة افعل؟ حتى تعرف لو أطلقت صيغة افعل ماذا يستفاد منها؟ مو هي ظاهر تكون مستفاد منها في الوجوب النفسي العيني وهكذا؟ طيب هنا إطلاق دليل النهي صيغة لا تفعل ماذا يستفاد منه؟ لا، الحرمة تستفاد من حكم العقل. قلنا هناك بالنسبة إلى إطاعة أوامر المولى، ما تتذكرون إطاعة أوامر المولى حتى وإن لم يزر، إطاعة أوامر المولى قضاء لحق المولوية، هنا أيضا حكم العقل موجود، هناك بحكم العقل، هنا أيضا نفس الشيء بحكم العقل، العقل يحكم بحرمة إتيان المنهي عنه، لا بد من إطاعة أوامر المولى ونواهيه، الانزجار عن نواهيه. ولقد ذكرنا سابقا أن النهي في معنى النهي، تذكرون النهي ماذا يعني؟ معناه ماذا؟ ليس هو الحرم وإنما الزجر، احنا ذكرنا سابقا أن معنى النهي هو الزجر، والزجر عام يشمل الحرمة النفسية ويشمل الكراهة. طالما هو زجر فالزجر عام يشمل الحرمة ويشمل الكراهة. وبما أن المولى في المقام قد نهى عن الشيء فيجب على العبد قضاء لحق المولوية، يجب على العبد الانزجار عن جميع أفراد المنهي عنه ما لم يقم دليل على الترخيص في جواز الفعل. كما هناك قلنا يجب على المكلف إذا أمر المولى، يجب على المكلف بحكم العقل الامتثال والانقياد لأمر المولى ما لم يقم دليل على الترخيص في الترك. هنا أيضا يجب عليك إذا صدر النهي من قبل المولى، يجب على المكلف الانزجار عن جميع ما تعلق به النهي ما لم يقم دليل على جواز الفعل، على الترخيص لإتيان الفعل. فهمتم الآن؟ لأنه هاي كل المباحث مربوطة بما قرأناه سابقا، لا بد من العودة إليها حتى نفهم مثل هذه الأبحاث. وبناء على هذا المستفاد من النهي أن النهي هنا يشمل النهي الكراهة، النهي الإرشادي. النهي الإرشادي يعني إرشاد لما في الفعل المنهي عنه من المفسدة، يشمل النهي التحريمي النفسي، يشمل النهي التحريمي الغيري، يشمل النهي تنزيه الكراهة، التنزيه يعني الكراهة، يشمل الكراهة. جميع هذه الموارد يشملها النهي، فتدخل جميع هذه الموارد وذلك تمسكا بإطلاق الصيغة من خلال إطلاق صيغة. كما أن صيغة الأمر يستفاد منها وجوب، فتكون هناك الوجوب يكون وجوب نفسيا، كذلك هنا الوجوب يكون وجوب نفسيا تمسكا بإطلاق الصيغة، لكن الحرمة النفسية أيضا من خلال معنى النهي أو معنى الزجر، من خلال معنى الزجر، والزجر يشمل جميع هذه الموارد. فإذا أطلق المولى النهي وقال افرض لا تشرب الخمرة، فمعناه نحن نعرف ماذا يقصد، يريد الحرمة النفسية أو الغيرية. كما أن الأمر هناك إذا أطلق ظاهر في الوجوب النفسي، هنا أيضا ظاهر في الوجوب النفسي، لأنه لو أراد غير النفسي لوجب عليه التقييد، لوجب عليه الترخيص، بيان الترخيص. كما هناك لوجب عليه الترخيص في ترك الفعل، هنا لوجب عليه الترخيص أيضا في الفعل. أما من أين تقول نحن استفدنا أن النهي يشمل حتى الحرمة الغيرية؟ نقول لك من معناها اللي هو الزجر، والزجر أعم، استفدنا ذلك من الزجر، والزجر هو أعم يشمل جميع هذه الموارد. فهمنا الآن؟ هذا بالنسبة إلى النهي. بالنسبة إلى الفساد، الفساد هو ما يقابل الصح، يعني الصحة والفساد لفظان متقابلان، تقابل الملكة وعدم الملكة. فالفساد يقال في أمر من شأنه أن يتصف بالصح، والصحة تقال في أمر من شأنه أن يتصف بالفساد، لأنه تقابل الملكة وعدم الملكة. فالصحة ملكة والفساد ماذا؟ عدم الملكة. وصحة كل شيء بحسبه وفساد كل شيء بحسبه. يعني كيف؟ متى يقال للعبادة أو للأمر أنه عبادي؟ مثلا الصلاة، متى يقال للإنسان أنه امتثل أمر الصلاة؟ إذا أتى المكلف بالصلاة تامة الأجزاء والشرائط، فماذا تسمى هذه؟ تسمى صلاة وتسمى عبادة، وهكذا يصح التقارب بها. إذا أتى بها تامة الأجزاء والشرائط، معناه أن المأتي به موافق ومطابق للمأمور به. إذا كان المأتي به وهو فعل الصلاة مطابقا للمأمور به وهو وهو نفس الصلاة تم الأداء والشراط سقط الأمر بها، يعني لا يجب عن المكلف لا الإعادة ولا القضاء، لا الإعادة داخل الوقت ولا خارج الوقت، فيحكم حينئذ بصحة الصلاة. صحيح هذا أم لا؟ يقال هذه الصلاة صحيحة. أما إذا لم يأتي بها تمة الأجزاء والشراط ماذا يقال؟ هل يسقط عنه الأمر؟ يبقى أمر الصلاة في ذمته، فعليا في ذمته. لذلك ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء خارج الوقت. لماذا؟ لأن المأتي به لم يكن مطابقا للمأمور به، فلا يسقط عنه الأمر ويجب عليه الإعادة والقضاء. فهمت الآن؟ فالعبادة إنما تكون صحيحة إذا طابق المأتي به، إذا كانت مطابقة للمأمور به، إذا كانت تامة الأداء والفراغ. فهمنا الآن؟ وبناء على هذا نقول فساد كل شيء بحسبه وصحة كل شيء بحسبه. معنى هذا أن الصحة والفساد ليست من الألفاظ المتضادة، يعني لا يقال الصحة ضد للفساد ولا الفساد ضد للصحة، وليست من الألفاظ المتناقضة، يعني ليس هما نقيضين وليس هما ضدين، بل ماذا؟ هما متقابلان، تقابل الملكة وعدم الملكة. فهمنا هذا؟ طيب العبادة كما هو المعروف، هذا البحث طويل ولا بد من بيانه. يعني العبادة تارة عندنا عبادة بالمعنى الأخص وعبادة بالمعنى الأعم. العبادة بالمعنى الأخص ما يعبر عنها بالعبادة النفسية، بالواجب الأصلي مو بالواجب التبعي، ما الواجب بنفسه، الواجب النفسي، ما وجب بنفسه، اللي هي العبادة تامة الأجزاء والشرائط إذا أتى بها المكلف سقط الأمر بها وصح التقرب بها إلى الله، ولا يجب على المكلف حينئذ الإعادة ولا القضاء. إذا فهمنا هذا نأتي إلى معنى العبادة. العبادة بالمعنى الأخص هي الداخلة في النزاع، وهناك عبادة بالمعنى العام ويقال لها التوصليات. الواجب التوصلي بأي نحو وقع يصح، مثل غسل الثوب، بأي طريقة وقع غسل سواء يصح، حتى لو أطارت ثوبك المتنجس، أو أنت كنت نجسا بدنك متنجس، جاء شخص ودفعك في الماء، يصح يطهر بدنك أو بدنك أم لا، يطهر ثوبك أم لا، لا يشترك فيها قصد القربة. نعم إذا قصدت القربة يصير هنا يثاب عليها. فالمقصود من العبادة في محل النزاع العبادة المنهي عنها، مقصود من العبادة المنهي عنها في محل النزاع أحسنتم العبادة بالمعنى الأخر. إذا فهمنا هذا نأتي نقول إذا تعلق النهي بعبادة بأمر بعبادة، لأنه بعبادة أو معاملة واحد من الاثنين، أما بالعبادات وأما بالمعاملات. إذا تعلق النهي بعبادة فهل يقتضي بالاقتضاء العقلي، هل يقتضي الفساد، فساد تلك العبادة أم لا، كما في تعلق النهي بصلاة الحائض، وجود النص تعلق النهي بصلاة الحائض فهل يقتضي الفساد، فساده يعني لما تصلي الحائض جاءت هي في الحائض لكنها جاءت وتوضأت وتوجهت إلى القبلة وصلت، أحسن ما يكون الصلاة، بقراءة جيدة، بقراءة متقنة مضبوطة أحسن من الرجال، وبخشوع تام وبتوجه تام، لكن للأسف الشديد هذه الصلاة تقع فاسدة. لماذا؟ لتعلق النهي بها. فهمنا؟ هذا هو محل البحث. إن شاء الله نكون أدينا يعني فاقتضاء النهي للفتاة. قلت بعضهم ماذا يعبر في دلالة النهي، احنا بينا انه ليس المقصود الدلالة، يعني نبحث عن الاقتضاء العقلي. فاقتضاء النهي للفتاة، اقتضاء النهي للفتاة هو اقتضاء عقلي، يعني بالتلازم، هنا ملازمة عقلية، لكن هذه الملازمة العقلية بين النهي عن الشيء وبين عدم صحته، هذا التلازم العقلي، يعني بين فساده هذا التلازم العقلي، اما يكون تلازما بينا بالمعنى الاعم فيدخل في مباحث الملازمات العقلية، واما يكون تلازما بينا بالمعنى الاخر يدخل في بحث الالفاظ، مباحث الالفاظ. هنا ادخل في مباحث الالفاظ. هذه المسألة من المسائل المهمة في علم الأصول، شيء طبيعي هذه المهمة يعني، التي يترتب عليها استنباط مسائل فقهية كثيرة، ويقع الكلام في مقامين. المقام الأول في العبادات، لأن النهي تارة النهي عن العبادة وأخرى عن المعاملة، عن المعاملة، مثل النهي عن عن البيع عند عند النداء يوم الجمعة، عند نداء الظهر، يعني عند أذان الظهر يوم الجمعة، وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فذروا البيع. هنا تعلق ذروا البيع، اترك البيع. فإذا باع هل يكون بيعه صحيحا أو فاسدا؟ إذا باع يقع بيعه، أنت أسألكم، ويوم الجمعة يبيع، يقع بيعه صحيحا ولا فاسدا؟ ها؟ معناه أن النهي إذا في العبادة يقتضي الفساد، في المعاملة لا يقتضي الفساد. من الآن أعرفوها. المقام الأول في العبادات، وقبل البحث فيها في العبادات نذكر أمورا. الأمر الأول، المقصود من العبادة في عنوان البحث هنا ما لا يسقط أمرها على فرض تعلقه بها، يعني إذا تعلق الأمر بالعبادة لا يسقط عنك هذا الأمر إلا إذا أتيت بها تامة الأجزاء والشرائط. إذا أتيت بالعبادة تامة الأجزاء والشرائط فقط الأمر بها، فلا يجب عليك الأداء داخل الوقت ولا الإعادة خارج الوقت، القضاء خارج الوقت. نعم. إلا إذا أتى بها على وجه قربي، طبعا يسأل، لأن العبادة يشترك فيها ماذا؟ قصد القربة، يشترك فيها قصد القربة. فخرجت التوصليات. شوف لماذا أنا قسمت العبادة إلى كم قسم؟ إلى قسمين، قسم بالمعنى العام، قسم بالمعنى الخاص. اللي داخل في النزاع هو العبادة بالمعنى الخاص، أما العبادة بالمعنى العام خارج التوصليات، لأنه لا يشترك فيها قصد القربة. نعم. فخرجت التوصليات من التعريف لأنها أمور يسقط أمرها ولو لم يأتي بها كذلك، ولو لم تأتي بها مع قصد القربة، كيفما وقعت هي صحيحة، تصح. نعم. الثاني، أن المراد من الصحة في العبادات هو كون المأتي به مطابقا للمأمور به. شوف، يعني إذا متى يكون العبادة مطابقة؟ إذا أتيت بها ثمة الأجزاء والشرائط تكون مطابقة، يكون المأتي به مطابقا للمأمور به، مطابقا للأمر. إذا كان مطابقا سقط الأمر عن ذمتك، فلا يجب عليك الإعادة والقضاء. مطابقا للمأمور به أو سقوط الإعادة والقضاء كما عرفت في بحث الصحيح ولا عام. المبحث الثالث، أن النهي ينقسم إلى تحريمي، عرفت شو التحريمي؟ تحريم النفس، تنزيهي، هو نفسه يعني تحريم ذاتي، تنزيه يعني شو؟ كراهتي، وإلى نفسي وغيري، هو نفسه تحريم، هي حرمة، حرمة نفسية ذاتية تنزيهية غيرية عام شامل. لماذا؟ من أين أتى هذا؟ من معنى الزجر. الزجر عام، وإلا أطلاق صيغة النهي على أي شيء يدل على الحرمة النفسية؟ أطلاق صيغة النهي يدل على الحرمة النفسية كما ذكرت لكم. هنا مستفاد من معنى النهي وهو الزجر، والزجر يشمل هذه الموارد. الزجر يشمل هذا، سواء كان زجرا نفسيا، زجرا كراهتيا، إرشاديا. نعم. وإلى نفسي وغيري، وإلى مولوي هو نفسه. نهي مولوي يعني يدل على وجود المفسدة الملزمة في الأمر في متعلق النهي، يعني في متعلق النهي مفسدة ملزمة توجب تركه، هو كله بمعنى واحد. وإرشادي، والظاهر دخول الجميع تحت لا المولوي شيء والإرشادي فيه شدة. هذا إرشادي، هذا إرشاد، إرشاد إلى ما فيه، إلى قلة المفسدة فيه. كراهة، كراهة كله يدل على معنى واحد يعني. وإذا عرفت، إذا عرفت يعني كيف الأمر، هناك صيغة الأمر كيف تدل على تلك الأمور، أيضا هنا يدل على هذه الأمور. إذا عرفت ذلك فلنسخل في صلب الموضوع فنقول: إذا تعلق النهي بنفس العبادة فلا شك في اقتضائه للفساد. وكان المطلوب يعني يبين هذا ثم بعد ذلك يذكر اقتضائه للفساد، كما في قوله صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب المرأة، ماذا يقول لها؟ المرأة الحائض: ودعي الصلاة أيام أقرائك. القر بمعنى الحيض، يعني أيام حيضك، أيام الحيض اترك الصلاة. نعم. لأن الصحة، صحة العبادة ما هي؟ عبارة عن مطابقة المأتي به للمأمور به. لا بد أن تكون العبادة تامة الأداء والشراء. ومن جملة شرائط الصلاة، صحة الصلاة، الطهارة. الطهارة خلو المكلف من الأحداث الحدث الأصغر والحدث الأكبر. هذه في الحدث الأكبر. نعم. ومع تعلق النهي بنفس العبادة لا يتعلق بها الأمر، طبعا لا يتعلق بها الأمر، لأنه لو قلنا أنه يكون مأمورا بها وفي نفس الوقت منهيا عنها، شيء يكون اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد. طبعا يختلف عن اجتماع الأمر والنهي، هناك انصباب عنوانين على متعلق على فعل واحد. لا، هذه كما قلت يعني يكون صلي ولا تصلي، صلي لك صلي ممكن ممكن. ومع تعلق النهي بنفس العبادة لا يتعلق بها الأمر. لماذا لا يتعلق؟ لأنه إذا قلنا أنه يتعلق بها الأمر ماذا يستلزمه؟ يلزم في اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد، في ساعة واحدة، في لحظة واحدة، في جهة واحدة. ما مشكلة هذا؟ غير ممكن الاستلزام في اجتماع الأمر والنهي في متعلق واحد. ولا يصدق كون المأتي به مطابقا للمأمور به. لماذا؟ لعدم الأمر، وبالتالي لا يكون مسقطا للإعادة والقضاء. معناه ماذا؟ معناه يجب على المكلف إذا أتى به لا أن يعيده في الوقت أداء وفي خارج الوقت قضاء. وبعبارة أخرى، أن الصحة، لماذا يحكم بالصحة؟ أما لوجود الأمر والمنهي عنه له أمر، لا المنهي عنه لا أمر فيه، هذا واحد. وإما لوجود الملاك، الملاك ما هو؟ هو المصلحة، والمنهي عنه لا مصلحة فيه. حتى لو قلنا صلاة الحائض، الصلاة بما هي صلاة لها أمر، لكن صلاة الحائض تعلق النهي بها. لماذا؟ لوجود المفسدة فيه، لعدم وجود ملاك المصلحة وإن كان فيها أمر. نعم. أن الصحة إما لأجل وجود الأمر، هذا واحد، أو لوجود الملاك. الملاك ما هو؟ المحبوبية، الملاك اللي هو المصلحة، ما شيء تتعبر. وكلا الأمرين منتفيان، منتفيان أين؟ في متعلق النهي منتفيان. أما الأول فالامتناع اجتماع، من المستحيل أن يكون الفعل منهيا عنه وفي نفس الوقت يتعلق به الأمر، لأنه يستلزم منه اجتماع الأمر والنهي. فالامتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد تحت عنوان واحد، لأنه من اجتماع النقيضين أو الضدين، وهذا محال. وأما الثاني لأنه تكليف تكليف محال، التكليف المحال كما ذكرت لكم صلي لا تصلي تكليف محال. وأما الثاني فلأن النهي يكشف عن ماذا؟ يكشف عن مفسدة، فيه مفسدة في الشيء مفسدة وليس فيه مصلحة، عدم وجود الملاك. فلأن النهي يكشف عن المبغوضية فلا يكون المبغوض مقربا، لا يمكن أن يأمرنا الله سبحانه وتعالى بما هو مبعد، كيف تتقرب بما هو مبعد؟ هذه هي الضابطة، هذه هي القاعدة في دلالة النهي على الفساد وعدم دلالة النهي على الفساد. ففي كل مورد لا يجتمع ملاك النهي يعني المبغوضية مع ملاك الصحة يعني الأمر أو الملاك والمحبوبية يحكم عليها شو؟ يحكم على العبادة بالفساد. المقام الثاني في المعاملات، والحمد لله رب العالمين.